يقول الله تعالى وهو أصدق القائلين: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. وقد روى الإمام مسلم في صحيحه عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قال: بينما نحن جلوس عند النبي صلى الله عليه وسلم ذاته اطلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد، حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه وقال: يا محمد أخبرني عن الإسلام. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. قال: صدق. فعجبنا له يسأله ويصدقه. قال: أخبرني عن الإيمان. قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره. قال: صدق. فعجبنا له يسأله ويصدقه. قال: أخبرني عن الإحسان. قال: أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال: أخبرني عن الساعة. قال: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. قال: أخبرني عن أماراتها. قال: أن تلد الأمة ربتها وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان. قال: فمضى فلبثنا مليا. ثم قال: يا عمر أتدري من السائل؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: هذا جبريل أتاكم يعلمكم أمر دينكم. نعم، ها من الواجبات، من الواجبات إذا تركه الإنسان لازم عليه دم. الآية التي قرأناها: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. قبل بعثة الرسول صلى الله عليه وسلم كان الناس في جهالة جهلاء، نعم، لا يعرفون معروفا ولا ينكرون منكرا، حتى أن الرجل منه، نعم، يدفن بنته وهي حية، وقد ذكر الله ذا: وإذا بشر أحد بالأنثى ظل وجهه مسدا وهو كظيم يتوارى من القوم من سوء ما بشر به، أيمسكه على هون أم يدسه في التراب. وبعد ذلك، نعم، نظر الله كذلك إلى أهل الأرض عربهم وعجبهم فمقتهم إلا بقايا من كلهم كفار وكلهم مشركين لا يعرفون ما لله سبحانه وتعالى ولا لرسله. فرحم الله هذه الأمة فأنبعث فيهم رسوله محمدا صلى الله عليه وسلم الذي يعرفون نسبه وصدقه وأمانته، وكان يسمى بالصادق وكان يسمى بالأمين، فأخرج الناس من الظلمات إلى النور، نعم، وبين لهم كل ما يحتاجونه في دنياهم وفي أخراهم. فصلوات الله وسلامه عليه. ولذلك يقول الله تعالى: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم، يعني من جنسهم، يتلو عليهم آياته، المراد بآيات الكتاب، ويزكيهم ويطهرهم ويعلمهم الكتاب والحكمة، وإن كان هؤلاء الناس كانوا من قبل في ضلال مبين، حتى أن الإنسان يعني يقتل بنته، نعم، كما قال الله تعالى: خشية الإنفاق. فرحمه الله تعالى فأصبح ما مضت سنوات، يعني 23 سنة، حتى أصبحت جزيرة العرب كلها إسلام، وتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وما مضت 100 سنة حتى وصل الإسلام إلى الصين، فين مكة وفين المدينة وفين الصين، ولولا الغلطات التي غلطها بعض القوات لكانت أوروبا كلها كانت مسلمة، لأن الناس ما هم كانوا مثل الأولين. ولأجل ذلك فالناس فأخرجهم الله من الظلمات إلى النور، وبين لهم الرسول صلى الله عليه وسلم كل ما يحتاجون فيه، فما من خير إلا دلنا عليه وما من شر إلا حذرنا عنه. حتى أن رجلا قال: نبيكم علمكم كل شيء. قالوا: نبينا علمنا كل شيء، حتى الخرعة، آداب دخول الخلاء علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. مسلم يبغى يدخل بيت الخلاء، قبل أن يدخل يقول: اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. يخرج من بيت الخلاء يقول: غفرانك، الحمد لله الذي أخرج عني الأذى. هذه مسائل، يعني بس فيما يتعلق بالتوحيد، بالصلاة، بالزكاة، بالبيع، فما ترك شيئا إلا بينه لنا ولا نحتاج إلى. وإذا حصل في شيء الكتاب موجود عندنا. ولذلك أوصى رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع، نعم، بالتمسك بكتاب الله، وقال: تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعد. فالمسلمون في مشارق الأرض وفي مغاربها إذا تمسكوا بكتاب الله، نعم، وسنة لهم العز والمجد والسؤدد. وإذا تركوا كتاب الله وراءهم ظهريا فلا عز ولا مجد ولا مهما كان عندهم من الماديات. لو فرض أن المسلمين في عصرنا هذا عندهم القنابل الذرية وعندهم الصواريخ، هل ينتصرون على اليهود؟ لا. وعلى الشيوعيين وعلى الكفرة وعلى المشركين؟ لا. حتى هذا الكتاب نقرأه ونعمل به، فإذا عملنا به وقرأناه، نعم، الآن القرآن في بعض البلاد الإسلامية يقرأ للموتى، مات إنسان يجيب قارئ يقرأ، هو يمكن مسلم يمكن ما عنده مصحف في بيته ولا يعرف آيات، فلأجل ذلك هذه النكبات اللي بتاعي المسلمين، لأن الكتاب هذا والرسول أوصى بهذا الكتاب، فهذا الكتاب لازم نقرأه ونعمل به. فلأجل ذلك الرسول لما خطب في حجة الوداع نعم قال إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا، وأوصى الناس جميعا بالتمسك بكتاب الله وبسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وقال تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعد. فالمسلمون إذا أرادوا هذا العز فهذا كتاب الله يقرؤونه. الآن ننظر إلى العالم الموجود فيها، يعني مسلم نعم يعني مسلم الآن يعني رأيت أنا دحين في الصلاة لا يميز بين الأذان والإقامة، هذا مو عيب يعني. مسلم لا يعني لما أذن المؤذن قام وهو مسلم، يعني مسلم كمان مو يعني يمكن أبوه جده مسلم، ما هذا مو عيب، ما يميز بين إيه الأذان والإقامة، فضلاً عاد يميز بعض أشياء تانية، يعني معناه صلاته كيف يصليها، فهذا يعني شيء ما ينبغي أبداً. ولأجل ذلك كان هذا الكتاب لازم نقرأ، أما نقرأه للأموات والله يقول كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. وكذلك مما يلزم كذلك أن يعرف ليس الكتاب وحده، لازم الكتاب والسنة، لأن الله واحد يساوي فلسفة يقول ما فرطنا في الكتاب يعني القرآن يكفينا، وقد ظهر أناس في هذه الأزمان يقول القرآن يكفي، أما الحديث هذا فيها حديث صحيح وفيها حديث ضعيف وفيها حديث هذا، وهذا غلط. فإن هؤلاء الذين قالوا هذا الكلام نقول لهم تعالوا أنت تصلي الظهر 4 ركعات والعصر 4 ركعات والمغرب 3 ركعات والعشاء 4 ركعات، فين ورينا هذا في القرآن؟ يقرأ القرآن من أوله إلى آخره، في أن الظهر 4 ركعات ما في، في أن كذلك الزكاة وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، كم يأتي الزكاة؟ ريال 10 5 100، مين بيّن؟ رسول الله بيّن زكاة الذهب زكاة الفضة زكاة الإبل زكاة البقر زكاة عروض التجارة زكاة الثمار، فمين بيّنه؟ فالسنة إذن. ولذلك الرسول حذر قبل 15 قرن أو 14 قرن لا ألفين رجلا يجلس على أريكتي. إيش الأريكة؟ معناه أصله كان يعني زي في عصرنا هذا يعني تقريبا كرسي دوار وأمامه كذا جملة من التلفونات نعم، وكذلك كمان شيشة، ويقول لا يكفينا القرآن. أما السنة دي ما فالرسول حذر كده لا ألفين رجلا يجلس على أريكتي، فيقول ما وجدناه في كتاب الله عملنا به، وما لم نجده في كتاب الله لم، فإني أوتيت القرآن ومثله معه. هذا أوتيت القرآن ومثله معه، فالقرآن إيه؟ هو مجمل، والرسول هو الذي يفسر القرآن ويوضحه، وقال الله تعالى وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليك. فلذلك الرسول بين لنا يعني الكتاب وشرحه لنا ووضحه لنا غاية التوضيح. ولأجل ذلك نحن في حاجة يعني إلى الكتاب وإلى السنة أشد من حاجتنا إلى الطعام وإلى الشراب وإلى الماء وإلى الأكسجين. ولا يجوز لأحد أن يقول، وأي وقد ظهر أناس يقولون إن الكتاب يكفي، بل الكتاب لا يكفي وحده إلا. ولأجل ذلك الرسول أوصى بالتمسك بكتاب الله وبسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ويجب على المسلمين. الآن المسلمين نعم يحكمون بقوانين وضعية وضعها البشر، أما قوانين الرب سبحانه يعني لو أن مثلا إنسان سرق وقطعت يده يقول هذه إيه؟ والله يقول السارق والسارقة فاقطعوا أيديهم. المسلمين الآن في بلاد الإسلام هل السارق تقطع يده؟ ما تقطع يده. ولأجل ذلك يكثر السراق، وإن لو قطعنا يد واحدة يد بس قطعنا، إذا كان السراق كان في البلد 1000 يصيروا 50، وبعد كمان ثاني يصير بعدين ما في ولا سارق. وكذلك الأشياء، أو كذلك السارق هذا يجيب محامي نعم، وبعد ذلك يطالب المحكمة بشرفه وما أدري إيه وكلامه. فلأجل ذلك لازم هذا الكتاب نقرأه ونعمل به. وهذا الكتاب فيه كل شيء. وإذا أبغى، ولذلك قال الله تعالى في كتاب سبحانه وتعالى فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله وإلى الرسول. ردوه إلى الله يعني إلى كتاب، وإلى الرسول يعني إلى إذا كان الرسول موجود إلى شخصية يبين لنا، وإذا لم يكن الرسول لأن انتقل من الدنيا إلى الآخرة نعم إلى سنة، والسنة موجودة موجودة في صحيح البخاري وفي صحيح مسلم وفي أبي داود وفي الترمذي وفي النسائي وفي ابن ماجه وفي الموطأ والمسانيد والطبراني، وكتب كثيرة لا تعد ولا، وخصوصا في عصرنا هذا ظهرت كتب لم يكن يعرفها الناس الأولين. والسبب في ذلك أن توفرت الطباعة وتوفرت الأشياء، فلأجل ذلك يجب علينا أن نقرأ القرآن ونعمل به، هذا هو. وأما يقرأ القرآن للموتى فالقرآن يقول كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا، من اللي يتدبر؟ الأحياء، وليتذكر أولو الألباب. هذا القرآن لإيه؟ للأحياء، ما هو لإيه؟ للأموات أبدا. وهذا يعني الآن موجود. وكذلك بعض الناس كل ما سواء يقول فاتحة، الفاتحة تقرأ في الصلاة، جاء في الحديث الصحيح لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، هكذا. والرسول كان يدفن أصحابه، ما كان يقول إذا دفن صاحبه أحد أصحابه الفاتحة، كان يقول إيه استغفروا لأخيكم فإنه الآن يسأل. هذا هو الذي يجب على المسلمين. ثم هذا الحديث الذي قرأناه وهو حديث عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قال بينما نحن جلوس عند النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسد ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه وقال يا محمد أخبرني عن الإسلام. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. قال صدق. فعجبنا له يسأله ويصدقه. قال أخبرني عن الإيمان. قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره. قال صدق. فعجبنا له يسأله ويصدقه. قال أخبرني عن الإحسان. قال أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال أخبرني عن الساعة. قال ما المسؤول عنها بأعلى من السائل. قال أخبرني عن أماراتها. قال أن تلد الأمة ربتها وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان. قال فمضى فلبثنا مليا ثم قال يا عمر أتدري من السائل؟ قلت الله ورسوله أعلم. قال هذا جبريل أتاكم يعني. وهذا الحديث يقول عن عمر بن الخطاب، وعمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه من كبار أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو الخليفة يعني الثاني بعد أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه، والرسول والخليفة الملهم نعم العادل. وقد مكث في الخلافة 10 سنوات ونصف سنة حتى يسمى كان يعني العادل، ومع ذلك ما سلم من ذلك. بينما هو يصلي في هذا المسجد إماما صلاة الفجر يأتي مجرم من المجرمين نعم ويطعنه ويقتله ويقتل 7 أو 6 أشخاص معه. فيقول هو عن عمر بن الخطاب قال بينما نحن يعني في وقت من الأوقات بينما نحن جلوس عند الرسول صلى الله عليه وسلم في هذا المسجد وهو مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ طلع علينا يعني إذ دخل علينا رجل شديد بياض الثياب، رجل شديد بياض الثياب لباسه نظيفة شديد سواد الشعر ليس عليه آثار غبار وليس عليه هذا ولا يعرفه منا أحد. ليش قال هذا؟ لأنه لا يمكن رجل يكون في المدينة نعم ولا يعرفه كل الصحابة الحاضرين، محمد ما عرفه لازم خالد لأن المدينة ما هي ملايين ولا آلاف يعني المدينة في ذلك العهد يعني قليل. فكون هذا الرجل يدخل ويطلع عليه شديد بياض الثياب، ثيابه بيضاء نعم وشديد سواد الشعر يعني شعره أسود ما في أي أغوار ولا في وكذلك لا يعرفه. ثم بعد ذلك هذا الرجل جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم بعدما سلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه يعني جلس جلسة متواضعة أسند ركبته إلى ركبة الرسول صلى الله عليه وسلم. ثم بعد ذلك قال يا محمد. فلما قال يا محمد استغرب الصحابة لأن الصحابة لا يجوز لإنسان أن يقول في الخطاب للرسول محمد يا محمد حرام. أما في الغيبة معليش قاله محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على أما يقول له السلام عليك يا محمد زي ما دحين الناس يزوره هذا ما يجوز. لازم يقول له السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا خير خلق الله، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. أما السلام عليك يا محمد هذا ما يجوز. ليه؟ القرآن ذكر لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا. نحن إذا نادينا بعض الناس نقول له محمد، وإذا كان إنسان تمدن يقول له يا أبا خالد يا أبا محمود، إن كانت مرأة يا أم فاطمة يا أم خديجة، أو يقول له يا سيدي كده. الناس واحد جرف. فلذلك تعجب الرجل يعني كونه شديد بياض الثياب يدل على أنه متمدن، وكونه يقول يا محمد للرسول هذا يدل على أنه بدوي جرف فتعجب الصحابة من ذلك. ثم بعد ذلك هذا الرجل سأل قال أخبرني عن الإسلام، هذا الرجل أخبرني عنه. فقال له الرسول صلى الله عليه وسلم الإسلام أن تشهد أن لا إله. إيش معنى الإسلام؟ أصل معنى الإسلام الإنقياد، معنى في اللغة الإنقياد، يعني مثلا البعير تقوده هذا معنى استسلم لك أو إنسان كذا هذا معنى. ولكن الإسلام الشرعي الإنقياد له بالطاعة والخلوص من الشرك، يعني تسلم نفسك لربك سبحانه وتعالى، تأتمر بأوامر، أمرك بالصلاة تصلي، أمرك بالزكاة تزكي، أمرك بالتوحيد توحد، أمرك ببر الوالدين، هذا معنى الإسلام. قال الإسلام يعني الإسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة، أن تستسلم لله. فمثلا تقول لا إله إلا الله محمد رسول الله، وتؤتي الزكاة وتستعمل أعمال، هذا الإسلام، انقياد الله بالطاعة والخلوص من الشرك. والخلوص إيه؟ من الشرك، سواء كان شركا أكبر أو شركا أصغر. ما هو الشرك؟ الشرك عبادة غير الله معه، وأن تجعل الله ندا وهو خلقك، هذا معنى الشرك. عبادة غير، يعني أن تدعو غير الله، أن تستغيث بغير الله، أن تلتجأ في الشدائد لغير الله، أن تذبح لغير الله، أن تنذر لغير الله، أن تطوف ببيت أو بقبر في أي بلد نعم من البلدان. فإن الطواف لا يصح إلا بالكعبة. ونحن نرى في بعض البلاد الإسلامية يطاف ببعض القبور كما يطاف ببيت الله، ولا أحد ينكر هذا. مشايخ فيه، علماء، ولا واحد يقول هذا ما يجوز. فلا يجوز الطواف بأبي. ولأجل ذلك عمر بن الخطاب يقول للحجر الأسود: والله إني لأعلم إنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أن الرسول قبلك ما قبل. نحن ليش نقبل الحجر الأسود؟ مو عشان عند الكعبة، عشان إيه؟ لما الرسول اعتمر وحج قبله، لأجل هذا نحن. والرسول إيه؟ القدوة. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، مو نقبله عشان عند الكعبة أبدا. ومع الأسف الشديد نحن نرى بعض المسلمين الآن يجي أول ما هذا الباب حق باب الرحمة يتمسح به ويربط خروج، وهناك محل المؤذنين ناس طالعين وناس نازلين، وهناك عند الحجرة النبوية على تحدث ولا حرج. لو واحد قال له لا لا يعني يزعل، ليه؟ لأنه هذا في بلده هذه أشياء. فلذلك ما ينفع هذا أبدا، ولا يطاف ببيت ولا بقبر ولا بأي مكان إلا بالكعبة ابدا. ومع الاسف الشديد ثم بعضهم يقول اغثني يا رسول الله، نعم، او اعطني او امنع كذا، فهذا ما لان الله يقول وقال ربكم ادعوني استجب، واذا سالك عبادي عني فاني قريب اجيب دعوه الداعي اذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا. وقال الرسول صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن عباس وكان رديف كان غلام، فقال يا غلام اذا سالت فاسال الله، وإذا استعنت استعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله. هذا ما يقول الرسول لهذا الغلام، والقرآن يقول هذا. فكان لازم، نعم، في أشياء يمكن يسألها غير، مثلا الأشياء التي لا يقدر عليها إلا الله لا يسأل إلا الله ولا يدعى إلا الله، وأما الأشياء التي يقدر عليها المخلوق فجائز. مثلا إذا كان إنسان في بيته ودخل عليه لصوص في بيته أو ناس مجرمين واستغاث يعني بالجيران أو بالشرطة أو بالبوليس جائز. يقول الله تعالى عن موسى عليه السلام: فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدو، قال فوكزه موسى فقضى عليه، جائزا. أما واحد ميت يقول يا سيدي فلان يا بدوي يا دسوقي، ولو الرسول يا رسول الله ما يصل، الرسول يصلى عليه ويمتثل أمره ويجتنب نهيه، هذا حقه، ويصلى عليك الذي يحب الرسول يصلي عليه. كذلك لا يقول اللهم اغفر لمحمد حتى لا تبقى من الرحمة يا أهل الدلائل، اللهم اغفر لمحمد حتى لا من المغفرة، وارحم محمدا حتى لا يبقى من الرحمة. أنت تخاطب مين؟ تخاطب ربك، ومحمد مرحوم، هذا ما له مشغل، نحن آبائنا اللي ما ندري عنهم، نرجو أنهم مغفور لهم، لكن ما عندنا تأكيد. أما الرسول غفر له ما تقدم من ذنبه، فالرسول بس يصلى عليه، اللهم صل على كل واحد يحبه يكثر من الصلاة عليه ليلا ونهارا، زي ما يقرأ القرآن يقعد يخلي وقت للصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم، فإن من صلى عليه مرة صلى الله عليه. وأما اللهم اغفر لمحمد، أو يقول يجيب ذبيحة يذبحها يقول صدق للرسول، واحد يصدق على الأغنياء، واحد تاجر يقول تعال خذ ريال، لكن يمكن يسقعوا كفر، فالرسول ما في صدقه ابدا. اما اباءنا واجدادنا هذول نحن ما ندري، يعني نرجو ان يكونوا من اهل الجنه، ما عندنا يقين. ولذلك نحن لا نحكم لاحد بانه في الجنه او في النار الا من شهد له رسول الله صلى الله عليه وسلم. فرسول الله شهد لايه؟ نعم، شهد مثلا لابي بكر ولعمر العشر المبشرين بالجنه، وشهد لاهل بدر، وشهد لاهل بيعه الرضوان، وشهد لبعض الصحابه هذول، والباقون نرجو ان يكونوا من ابائنا واجدادنا، نرجو ان يكونوا. اما نؤكد تاكيدا هذا لا يجوز لاحد ابدا. فلذلك والخلوص من الشرك، ثم بعد ذلك قال أخبرنا، قال أن تشهد أن لا، إيش معنى الشهادة؟ أن اللسان ينطق والقلب يعتقد، هذا معنى الشهادة، يعني أشهد أن لا إله، يعني لسان يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله، وقلبه يعتقد أنه إيه؟ أن المعبود وحده هو الرب سبحانه وتعالى، ها هذا بقى. فإذا قال هذه الكلمات، لأن الشهادة معناها لما يقول العلماء مواطاة القلب اللسان، اللسان ينطق، ولذلك يقول الله تعالى عن المنافقين يقولون بألسنتهم ما ليس إيه؟ في قلوبهم، ها. فإذا قالها باللسان واعتقد بالقلب هذا مسلم، وإذا قال باللسان دون هذا، أما إذا كان أخرس ما عنده لسان فهذا يجوز، ها. ولذلك لابد إيه؟ هذه الكلمة اللسان ينطق، ولذلك يقول الله تعالى عن المنافقين إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسول والله يشهد إن المنافقين لكاذب، في إيه؟ في الشهادة، لأنه شهادة ما هي شهادة بس باللسان، ها. ولذلك يتآمر ضد الرسول صلى الله عليه وسلم ويقولون كلمات، ولذلك هذا، وأن محمد رسول الله أن يشهد بلسانه وبقلبه أن محمدا هو محمد بن عبد الله القرشي الهاشمي عبد الله ورسوله، ها، وأنه ليس له طريق إلى الجنة إلا عن طريقه، هذا معنى محمد، ها. وأن فلا بد من هذه الشهادة، ها. ثم بعد ذلك أن محمد هذا عبد الله، لا يكون كاليهود ولا يكون كالنصارى، لا يكون مثل اليهود. اليهود قالوا ان إيه؟ بعض الانبياء نعم ابناء الله، قالت اليهود عزير ابن الله، وقالت النصارى المسيح ابن الله، اما نحن نشهد. ولذلك الله يخاطب الرسول محمد في مقام المدح بالعبوديه، يقول سبحان الذي اسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام، العبد الذي ادى حقوق العبوديه على اعلى درجه الرسول محمد صلى الله عليه وسلم، ما في واحد وصل الى هذا ابدا. وقال ايه؟ وان كنت في ريب ما انزلنا على عبدنا، وقال الحمد لله الذي انزل على عبده الكتاب، ها. وكذلك عن الانبياء، لن يستنكف المسيح ان يكون عبدا لله ولا الملائكه المقربون، ها. فالعبوديه الكامله اداها مين؟ الرسول محمد صلى الله عليه وسلم، ولأجل ذلك كان غفر له ما تقدم من ذنبه وما تاخر، ومع ذلك كان يصلي حتى تتفطر قدمه. فقالت له عائشه ليش تفعل انت غفر لك؟ قال افلا اكون عبدا شكورا، ها. فهذا ايه؟ وهذا تقريبا اشهد ان محمدا رسول الله، فاقول الاسلام ان تشهد لا اله الا الله وان محمدا رسول الله وتقيم الصلاه. ايش معنى اقامه الصلاه؟ ان يؤدي الانسان الصلاه بشروطها واركانها وطهارتها في المساجد مع الجماعه حيث يؤذن له، هذا الذي ايه؟ يسمى مقيم. اما الذي يصلي في بيته دائما هذا لا يسمى مقيما للصلاه، ولذلك القران ما مدح المصلين، ها. كل القرآن مدح إيه؟ المقيمين للصلاة. القرآن أول سورة ألف لام بعد الفاتحة ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب وإيه؟ ويقيمون الصلاة، الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة، نعم. وما أمروا إلا ليعبدوا، وفي آية قال ويل للمصلين، وقال عن الكفار ما ترككم في سقر قالوا لم نكن من المصلين، ها. فالصلاة لابد أن تكون بشروطها، شروطها تسعة، أركانها ممكن 14، واجباتها 8. الذي ينقر الصلاة نقر الديك هذا في دقيقة واحدة يصلي له 4 ركعات ركعتين، هذه ما هي صلاة، هذه تلف كما يلف الثوب الخليق فيضرب بها وجزء. لابد الصلاة يعني يقرأ الفاتحة ويقرأ السورة ويركع وأقل ما يكون يسبح تسبيحة واحدة، ها. وأما كده يعني نحن نرى بعض الناس يصلي في هذا المسجد يعني يكون مسبوق بركعتين، أبل ما المبلغ يقول السلام عليكم هو صلى ركعتين وأخذ نعم جافاري، متى قرأ الفاتحة 7 آيات؟ ها؟ هذه ما تسمى صلاة. ولذلك الله يقول إيه؟ وتقيم الصلاة. ثم وهذه يعني إقامة الصلاة سيكون لنا فيها درس خاص، نعم. وتؤتي الزكاة كذلك لها درس. إيش معنى إيتاء الزكاة؟ أخذ مال معلوم من الغني وإعطائه الفقير، هذا معنى الزكاة، وهي حق من حقوق الفقراء والمساكين، ولا تصرف إلا بثمانية أصناف ذكرهم الله في كتابه، نعم. إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله، ها. فلا تعطى الزكاة لبناء المساجد، لأنه ما في كثير من الناس الآن يقول أنا أبغى بمسجد وأخذ من الزكاة، لا، تبغى تبني مسجد خذ من مالك الحر أو صدقة التطوع، أما الزكاة لا. الصدقات إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب. كثير ناس من المسلمين ما هم فاهمين، يقول لك أنا أبني مسجد بالزكاة، الزكاة ما يبنى بها المساجد. فلازم هذه وسيكون لنا فيها درس إن شاء الله. وكذلك صوم رمضان، وصوم رمضان معناه الإمساك عن شهوته البطن والفرد من طلوع الفجر الصادق إلى غروب الشمس بنية، هذا معنى الصيام، يمسك الإنسان المكلف نعم عن الطعام والشراب من طلوع الفجر الصادق إلى غروب الشمس بنية. لأنه جاء في الحديث إنما الأعمال بالنيات، وإنما نحن نسمع الآن في فلسطين وفي غير ذلك أنهم أضربوا عن الطعام لأن اليهود فعلوا بهم كذا وكذا، هذا في أجر ما في أجر، في وزر، هذا الصيام ما جعل لهذا. أنتوا دافعوا عن حقوقكم وطالبوا بحقوقكم، هذا الواجب. وأما كونكم تضربوا عن الأكل والشرب يوم أو يومين تضعفوا ويزيدهم ضعفا على ضعف، والناس يطبلوا لهم في الإذاعات وفي الإعلام أن الفلانيين ضربوا عن الطعام إلى غير ذلك. وحج بيت الله الحرام، ونحن دروسنا كان قبل الحج في حج بيت الله الحرام، فأسأل الله الكريم نعم أن يتقبل من الحجاج حجهم وسعيهم وعمرتهم، وأن يردهم إلى أوطانهم في صحة وفي عافية وفي سرور، وأن يكون الحاج يعني يعرف حج كيف، هل حج مقبول أو غير مقبول، يعني في علامة للحاج تظهر أنه هو حج هذا مقبول، لأن كثير من الحجاج حج. طيب كيف نعرف أنه حج؟ ما يحتاج يسأل شيخ من المشايخ أو شخص من الشيخ، لا، هو حالته الدينية بعد الحج أحسن من حالته الدينية قبل الحج، هذا دليل على أن حجه مبرور. مثال لذلك، رجل حج وكان أول يغش في البيع والشراء، لما رجع إلى وطني بطل الغش، كان يكذب بطل الكذب، هذا دليل حج. وإذا كان جاء الشيطان قال له أنت دحين غسلت الذنوب الأولانية، افتح صفحة جديدة في المعاصي وفي الإجرام، وبعدين إن شاء الله بعد سنة أو سنتين تحج، والحج المبرور ليس له جزاء، فإذا الحج خربان هذا. وما يحتاج يسأل أحد، يشوف حالته الدينية، كان أول يصلي يوم وما يصلي أيام، ودحين صار يصلي الصلوات الخمس كلها وكمان النوافل معه، هذا دليل حج مبرور إن شاء الله. وهكذا قال، ثم وقال من استطاع إليه سبيلا، من استطاع يعني معناه عنده قوة بدنية وعنده مال. الآن في هذا العصر يكون عنده قوة بدنية وعنده مال، عنده ذهب، عنده فضة، عنده أوراق نقدية، عنده. أما الفقير اللي ما عنده شيء يقعد في بلده، ما يلزم، لو مات ربنا ما يسأله يا عبدي لماذا لم تحج بيت، فلا يلزم الحاج يعني. ولكن لو حج هو فقير ما نقول له حجك باطل، حجه صحيح، لأنه جاء وقف بعرفة وبات بمزدلفة ورمى الجمار، إنما يعني الله ما يسأله. وكذلك المرأة لابد أن يكون لها محرم، يعني المسلم لازم إذا أراد يحج حج بيت الله الحرام أن يكون مسلما بالغا عاقلا حرا مستطيعا، خمسة شروط، يكون مسلم بالغ عاقل حر مستطيع، المرأة يكون معها ذو محرم. الآن كثير من النساء في البلاد الإسلامية يحججن بدون محرم، المرأة تحج مع جيرانها ومع أقاربها غير المحارم. طيب هذه المرأة جاءت وحجت، ما نقدر نقول لها حجها باطل، حجها صحيح على كلها، لكن هذه غلط، لأن الرسول نهى عن تسافر المرأة يومين إلا ومعها ذو محرم. مين اللي قال هذا؟ رسول الله. لا يجوز للمرأة أن تسافر يعني يومين، والمراد باليومين اليومين اللي كان في الزمن السابق، يعني الناس اللي سافروا في عهد الرسول سافروا على البعير، على الفرس، على البغل، على الحمار، ما في طيارة. فهذا كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا سيكون. ثم بعد ذلك هذا الرجل قال، الرجل هذا الذي هو قال صدق، قال للرسول صدق، وهذا ما يصير. الرجل الجاهل إذا سأل العالم ما يقول له صدق، يقول جزاك الله خير. فلذلك الصحابة تعجبوا، رجل يجي يسأل الرسول يقول له صدق، معناه هذا زي أستاذ يسأل طلاب في المدرسة أو في الكلية أو في الجامعة، فتعجب، قال فعجبنا له يسأله ويصدق، كيف يسأل وكيف يصدق؟ ما يصير الإنسان الجاهل إذا سأل العالم ما يقول له صدق، يقول له جزاك الله خير، أحسن الله إليك. فكذلك الصحابة قال أخبرني عن الإيمان، إيش معنى الإيمان؟ قال الإيمان له معنيان، معنى لغوي ومعنى شرعي. أما المعنى اللغوي فهو التصديق، يقول الله تعالى عن إخوة يوسف وما أنت بمؤمن لنا، يعني بمصدق. أخذوا أخاهم يوسف ورموه في الجب في البئر، وأخذوا حيوان ذبحوه ولطخوا قميصه بالدم، وأتوا بالقميص صار سليم، وهم شباب، والشباب دائما ما عنده عقلية تامة، يعني يساوي الأمور كده بالعافية. فلما أتى بالقميص قالوا إنه أكله الذئب، يعقوب نبي من الأنبياء، طيب الذئب لما يأكل إنسان أول يشق قميصه، بعدين يشق بطنه، بعدين يأكله كده، أي الزين لما يأتي الإنسان أول شيء ثيابه دي يشدها بهذه الحجر، ثم بعد ذلك فالأب عرف إنه هذا ما أكل كذابينهم ما هم صادقين في هذا. بعد ذلك عرف هذا معنى الإيمان فيه، يعني الإيمان معناه التصديق. أما الشرع فهو قول باللسان واعتقاد بالقلب وعمل بالجوارح يزيل بالطاعة وينقل، يعني يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله ويعتقد هذا المعنى وعمل بالجوارح يعني يعمل جوارح، الصلاة من إيه؟ من الإيمان، الزكاة من الإيمان، الحج من الإيمان، عشان إيه؟ وهذا هو الصحيح. هناك كان علماء في الزمن السابق يقولوا أن الإيمان قول باللسان واعتقاد، وهذا ولذلك الإمام البخاري في صحيح يرد على هؤلاء العلماء المتقدمين يقول الصلاة من الإيمان، الزكاة من الإيمان، الجهاد من الإيمان إلى غير ذلك، عشان يرد على هؤلاء العلماء الذين كانوا يقولوا أنه والصحيح أن الإيمان قول باللسان واعتقاد بالقلب وعمل يزيل بالطاعة، وكل ما ازداد طاعة يزداد إيمان، وكل ما ازداد معصية نعم ينقص إيمان. ولذلك جاء في الأحاديث الصحيحة لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، يعني الزاني اللي يزني ما هو كافر، إنما إيه إيمانه ناقص، الرجل الذي يرتكب المعاصي كذلك. ولذلك هذا قول باللسان واعتقاد بالقلب وعمل بالجوارح يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، وهذا ما نتبنى بالله. وملائكة إيش الملائكة؟ الملائكة عباد مكرمون لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما هو زي البشر. بني آدم، بني آدم فيهم طيب صالح، فيهم الأنبياء، فيهم الرسل، فيهم الأولياء، فيهم الصالحين، فيهم أبو جهل، فيهم أبو لهب، فيهم الكفار الموجودين الآن في عصرنا هذا وهم أكثر. فأما الملائكة ما فيه، كلهم طائعين لله، وهم أقسام كثيرة، في جبريل، في ميكائيل، في خزنة الجنة، في كله نحن نؤمن بهم كلهم. هذا معناه الملائكة. وكتب نؤمن بالكتب السماوية كلها، الكتب السماوية كم؟ هي أربعة، التوراة والإنجيل والزبور والقرآن، نؤمن أن هذه كتب سماوية أنزلها الله على أنبياء. ولكن في وقتنا الحاضر لا حاجة لنا لا إلى التوراة ولا إلى الإنجيل ولا إلى الزبور، إنما حاجتنا إلى مين؟ إلى القرآن. ليه؟ لأن القرآن جاء متأخر وبين ما في الكتب السماوية. والقرآن يقول عن اليهود فويل الذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمن. فلا يجوز لإنسان يأخذ التوراة أو يأخذ الإنجيل ويقرأه على أن يستفيد منه. ولذلك الرسول لما رأى عمر بن الخطاب عنده صحيفة من التوراة قال أفي شك يا ابن الخطاب لو كان موسى حي واتبعتموه وتركتموني لضللتم، يعني لو كان موسى حي لما بعث الرسول يجب عليه أن يؤمن بمحمد صلى الله عليه وسلم. ولذلك كثير من بعض البلاد الإسلامية يقول أن الخضر حي، الخضر لو كان حي لما بعث الرسول محمد الذي مع موسى عليه السلام كان هو في مصر أو في الصين يجب عليه أن يجري جري إلى مكة أو إلى المدينة ويجلس أمام الرسول محمد يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد، وإذا ما قال ذلك ومات إلى جهنم. أي واحد لا يؤمن محمد بعد ما بعث نعم، والله قال ذلك في القرآن إذ أخذ الله ميثاق النبيين لما أتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول، من هو الرسول؟ محمد صلى الله عليه وسلم مصدق لما لتؤمنن به ولا تنصرنه، قال أقررتم وأخذتم على ذلك. ولذلك ما يقال في الإذاعات وفي الإعلام وفي غير ذلك أن الأديان السماوية ثلاث، الدين الإسلامي واحد، الدين اليهودي اثنين، دين النصارى ثلاث، هذا غلط. كل الأنبياء جاءوا بدين واحد وهو الإسلام، إنما يختلفوا في الشرائع. يعني الصلاة في شريعة الرسول محمد خمس، في شريعة موسى كانت صلاتين. كلهم جاءوا بلا إله إلا الله. هذولاك مثلا يشهد أن نوح عليه السلام، نحن نشهد أن محمد، ونشهد أن الأنبياء المتقدمين دول كلهم رسل الله. ولذلك قال في آية رسلا قد قصصناهم عليك ورسلا لم، فالرسل الذي قصهم الله على نبينا يبينهم وهم 25 رسول. فلذلك يجب الإيمان بمحمد. ولكن مع الأسف الشديد أن كثير من الصحافة والكتب والناس يقول الأديان السماء، حتى رأيت أنا في كتاب من الجماعة الدينيين يقول لا فرق بين الإنسان يذهب إلى الكنيسة ويصلي أو يذهب إلى المسجد ويصلي، هذا غلط. نحن إذا دخلنا بلاد كفار وفيها كنائس، نهار ما ندخل ما نجي نهدم الكنائس نبني مساجد، والذي ينهدم من الكنائس ما يبنى ثاني مرة. والمسلمون لو مشوا على ذلك لما كان في إيه نعم في بلاد الشام وفي بلاد مصر وفي المغرب كنيسة، لكن مع الأسف الشديد جهل الحكام وجهل العلماء الخربانين تقريبا. يقول واحد مثلا شيخ ولا وزير يبني مسجد يقول له يا أخي ما تبني الإخوان النصارى كمان كنيسة، لما يبني يعني فلوسه راحت بلاش، وربنا يعذب لأبناء الكنائس. ها أبدا، ها فالكنائس لا تبنى في بلاد الإسلام. نعم نحن ما نهدمها، ولا لو أن مشى المسلمون على ذلك ده ما بقي كنيسة، ولا يوجد بلد إسلامي ما في كنيسة إلا المملكة العربية السعودية. كل البلاد الإسلامية تقريبا نعم يعني فيها الكنائس. ها ثم عشان نفهم هذا الموضوع يعني شوف الموضوع هذا الكنائس، فنحن لا نهدمها، فالذي ينهدم ما يبنى مرة أخرى. ثم تعالوا انظروا الكنيسة، الكنيسة الآن بعض الشباب كفروا بالكنيسة ما حد يروح إلا بقى جاهز، يعني يمكن بعض الكنائس يمكن فيها 5 أنفار يوم الأحد، خلي 20 نفر، خلي 50 نفر. يجي مثلا في بلاد الإسلام، أي بلاد إسلامية مثلا الآن نحن فرغنا من الحج هذه الأيام، المسلمون فرغ، يعني يجي الصلاة في مسجد نمرة، ولما كان الإمام يصلي واحد لما كأنه ما في أحد كلهم هنا دحين صلينا المغرب كأنه هذا المسجد ما في أحد، هناك في موسيقى. أنا ما شفت الكنيسة بعيني لسه إلى الآن، ولا أعرفها ولا رأيتها، لكن إخواننا الموجودين هذا رأوا الكنائس فيها وثم ما يقدر يعبد الله حتى يجي القسيس، وفي ترانيم كده هذا عبادة، دي هذا ما عبادة. يشوف الصلاة أي مسلم يصلي من بيته، فكل هذا يعني ضحك على الآن طلع من ذلك، هذا اللي نقدر عليه، هذا استطاعتنا. نعم، فلا بد الكنيسة بهذه الطريقة، فلازم الإسلام، لازم الإسلام نعمل بإسلام ونؤمن به ونعم. وقل هنا يعني هذا ملائكته وكتبه، فنحن نؤمن بالقرآن ونعمل بالقرآن، بس نؤمن أن هذه الكتب السماوية 3 كتب سماوية، لكن لا حاجة لنا بها، إنما إنسان يروح يقراها على أنها يعني يشوف إيش فيها، ولكن لا حاجة له بها. ولأجل ذلك ما بعد بعدين وكتب ورسل، ونؤمن بجميع الرسل. الرسل مين هم؟ الرسل كل بشر أمره الله بشرع وأمر أن يبلغ غيره، والرسل الذي قصهم الله علينا في كتابه 25 رسولا، في قوله تعالى في سورة يعني الأنعام في وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء إن ربك حكيم عليم، ووهبنا له إسحاق ويعقوب كلا هدينا، ونوحا هدينا من قبل من ذريته داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون، وكذلك نجزي المحسنين، وزكريا ويحيى وعيسى وإلياس كل من الصالحين، وإسماعيل واليسع ويونس ولوط وكلا فضلنا على العالمين. هذول 18 رسول. وهناك متفرقين في هود وفي صالح وفي شعيب وفي ذو الكفل وفي آدم، نعم، وفي الرسول محمد في عدد آيات كثيرة، محمد رسول الله إلى غير ذلك. هذول الخمس نحن نؤمن بهم كلهم. ثم ليس معنى هذا، ولذلك قال في القرآن في رسلا قد قصصناهم عليه ورسلا لم نقصصهم عليك. فالرسل الذي قصهم الله علينا في كتابه كم؟ 25، لكن نحن نؤمن بهم كلهم. واحد يقول لا هذا عيسى ما هو رسول، زي دحين اليهودي يقول هذا عيسى ما هو، ليه؟ لأنه جاء بأم بدون أب، معناه يعني شيء ما نقدر نقوله نحن. ها وهذا لك يقول عزير بن الله، المسلمون يقول لا محمد عبد الله ورسول. فالذي يقول أن عيسى هذا، والله جاء فيه من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وأن عيسى عبد الله ورسول، وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، وكلمته يعني كن فكان، وروح من إيش؟ روح من يعني روح من الأرواح التي خلقها الله، يعني لا زي النصارى يقولوا روح من يعني من الرب، أن الآلهة كم؟ 3، الله ومريم وعيسى، روح من هذه منه، هذه يعني إضافة تشريف، زي ما نقول للكعبة بيت الله، لأن الإضافة في اللغة العربية لها بمعاني 3، إما بمعنى اللام وإما بمعنى من وإما بمعنى في، تقول بيت محمد يعني بيت لمحمد، نوم الليل يعني نوم في الليل، فإذا روحا من يعني روح من الأرواح التي خلقها الله، يعني هذه الإضافة زي ما أن الكعبة بيت الله، ونقول لناقة صالح ناقة الله، والنقة الثانية حقت مين؟ من خلق أوجدها وأعطانا إياها؟ الرب. فلذلك روحا منه، والذي يقول روح زي النصارى يقول أن يعني الآلهة 3، فهذا غلط، هذا معناه تقريبا نحن نؤمن بجميع الرسل ولكن نتبع شريعة محمد صلى الله عليه. وكل ما يقال في الصحافات وفي الكتب وفي حتى الكتب الحديثة اللي تقرأ في الجامعات يقول الأديان السماوية ثلاث، مشكلة كل أديان السماوية ثلاث. والدليل على ذلك شوف يعني إيه؟ مثلا أول الرسل مين؟ نوح عليه السلام، يقول لكم فإن توليتم فما سألتكم من أجل وأمرت أن أكون إيه؟ من المسلمين. بعدين إبراهيم عليه وصى بها إبراهيم بني ويعقوب، يا بني إن الله اصطفى لكم فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبني ما تعبدون من بعدي؟ قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون. فلما أحس عيسى منهم قال من أنصاري إلى الله؟ قال الحوار نحن أنصار الله آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون. وبالبقيس تقول أسلمت مع سليمان، هذول كلهم أنبياء. فإذا الذي يقول أن الأديان السماوية هذا موجود الآن في الكتب، يعني يقرأ في المدارس في الابتداء أما في المتوسط وفي الجامعات في غير المملكة العربية السعودية هذا موجود أن الأديان السماوية، يبغى يصير يهودي يصير يهودي، يبغى يصير نصراني يصير نصراني، وبعدين يدخل الجنة ما يشوف الجنة بعين. من لم يؤمن بمحمد من يوم بعث نعم ما يشوف الجنة بعينه أبدا إذا ما آمن بمحمد. أما نعم إذا قبل بعثة محمد وآمن بموسى يدخل الجنة، وأما بعد بعثة محمد إذا ما آمن بمحمد نعم فلا يشوف الجنة بعينه أبدا. ليه؟ القرآن يقول ومن يكفر به من الأحزاب فالنار موعده. كلام مين؟ كلام الرب. من يكفر به، الآية في سورة هود، من يكفر به بمحمد صلى الله عليه وسلم بالقرآن بالإسلام صح كل صحيح، من يكفر بمحمد ما يشوف الجنة أبدا بعد بعثته. ولأجل ذلك يجب على المسلمين أن والآن يقول لك يعني يقول لك النصارى إخوان الأقباط إخوان، لا يعني إن كان لابد نقول مواطن، ليش نقول مواطن؟ يمكن يعني تنبلع عادي، مواطن في البلد، وكان لازم يكون هذول تحت ذمة، لحين هم الصولة لهم، يتصرف فينا ويقتل المسلمين، والمسلمين ولا بيساوي شيء، والدول الكبرى دي هذول هم المجرمون الكبار يعني، هذه الحد اللي في بوسنة والهرسك لو أراد يوقفوها في يوم واحد يوقفوها، والآن يقتل المسلمين ولا يساوي شيء أبدا، لا حول ولا قوة، والمسلمين بايعين. ورسله كذلك يؤمن باليوم الآخر. إيش اليوم الآخر؟ يوم القيامة، وهذا أهم ركن من أركان الإيمان. يعني واحد يقول يؤمن بالله والملائكة والكتب لكن ما في يوم آخر، ولذلك السور المكية كلها تعالج هذا الموضوع، جميع السور. لأن كفار قريش لما جاء الرسول وقال لهم يعني أنه إذا متتم تبعثوا ثاني مرة وتحاسبوا، قالوا هذا فالله يقول زعم الذين كفروا أن لن يبعث، قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما وذلك على الله يسير. وقال في آية ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحد، وقال في آية أخرى أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلق قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشاها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم توقدون. الذي يجعل الشجر أخضر موجود في البر معروف، فرب سبحانه وتعالى ثم يعني وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده، مين اللي خلقه أوجده؟ هم يقولوا لا ما في إلا بطون تلد وأرض تبلع، بطون نساء يحملن ويلدن وشياب وعجائز أو صغار يموتوا، ولذلك قال وما يهلكنا إلا الدهر. فلأجل ذلك هذا ركن مهم جدا، فالذي لا يؤمن بهذا، ولأجل ذلك القرآن السورة المكية كلها تعالج هذا الموضوع، والسورة المكية معروف أنها هي أكثر القرآن، السورة المدنية قليلة، لكن السورة المدنية فيها بعضها كبير، ولذلك هذا شيء. ثم بعد ذلك يؤمن بالقضاء والقدر، والقضاء والقدر أن ما قدره الله عليه وما أصابه لم يكن ليخطئه، ولذلك جاء في الحديث أن الإنسان أول ما يقع نطفة يكون 40 يوما نطفة ثم يكون علقة ثم يكون مضغة ثم يرسل إليه الملك نعم ويؤمر بأربع كلمات لكتب رزقي وأجلي وعملي وشقي. وجاء في الأحاديث ما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأك لك، يعني ما قدر عليك لابد يصيبك، ما يمكن أبدا أبدا لو اجتمعت الدنيا واحد مثلا لابد. فلذلك هذه يعني ثم بعد ذلك الرجل هذا يقول صدق، فعجبنا لو يسأله ويصدق، هذا ما هي عادة. الرجل الجاهل إذا سأل العالم يقول له جزاك الله. ثم قال أخبرني عن الإحسان، قال أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك، يعني معناه يراقب الرب سبحانه وتعالى. يعني لما يصلي كأنه أمام الرب سبحانه، فإذا ما وصل إلى هذا يعلم أن نحن في دنيانا هنا، لو أن إنسان يبغى يرتكب جريمة وعرف أن البوليس أو أن الملك أو أن المباحث مطلعين يبطل، فالرب سبحانه وتعالى مطلع عليه. فلأجل ذلك، وهذه درجة ما هي سهلة، ولذلك كل محسن لابد يكون مؤمن ومسلم، يعني أعلى درجة هي الإحسان، فأول درجة الإسلام، درجة الثانية الإيمان، الدرجة الثالثة. ولذلك لما قالت العرب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا، الإسلام ظاهر، واحد منافق يصلي ما نقدروا كافر انتم، ولذلك لابد ايه، والإيمان درجة ايه اعلى، الإحسان هذا تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن. ثم بعد ذلك هذا الرجل قال أخبرني عن الساعة، يعني متى يوم القيامة، فقال له الرسول ما المسؤول عنها بأعلم، يعني أنا المسؤول لست بأعلم، ليه؟ لأن هذا مما استأثره الله. لكن الآن يدعوا ناس كثير، وسمعنا بعض الأطباء يعني كان مصطفى المحمود يقول نعم بس إن الله عنده علم الساعة، وأما الباقي هذه الأشياء يعني، وهذه ده بتخطئ، مثلا يقول لك إن الليلة يكون مطر أو بكرة يكون مطر، مرات يصح ومرات ما يصح، مو دائما في المية مية، هذه أشياء ظنية، أو أنه يصير كسوف الشمس أو كسوف هذا، لا هذا ما هو من علم الغيب، هذه أشياء يعني يمكن تدرك بإيه، بالعلم. ما في يعني ثم بعد ذلك قال أخبرني، قال ما المسؤول عنها بأعلم، قال أخبرني عن أماراتها، يعني أخبرني عن إيه أمارات الساعة، كيف يعني يعرف أن الساعة يعني هذا. قال أن تلد الأمة ربتها، يعني كان كثير من العلماء ومن طلبة العلم يفسروا أن تكثر الفتوحات الإسلامية، نعم تكثر الفتوحات الإسلامية، والرجل يصير عنده جارية ويتسراها، نعم فتجيب إيه ولدا، فهذا الولد يجي إيه سيد الأم، أو يجيب بنتا، وهذه البنت لأن أمها جارية. وهذا تقريبا موجود، مثلا ننظر إلى التاريخ، مثلا إسماعيل جد الرسول أم مين، هاجر، هاجر إيش شكلها، كانت جارية لسارة، وهي ما ولدت الشريفة ما تلد، ذات النسب ما تلد، وبعد ذلك تهديها لإبراهيم، وإبراهيم يتسرها فتجيب إسماعيل، زعلت السيدة الكبيرة العظيمة هذه ما تلد، والجارية تلقى لك أنا ما أساكن هذه، لازم تشيل هذه وديها بعيد، وأخذها وجابها في مكة هناك رماها هي وولدها. ودعا الدعاء. وهذا تقريبا هذا موجود، بعض الصحابة الذين كانوا في عهد الرسول أمهم جارية. فإذا هذا التفسير غلطان، كثير كتب التفسير وكتب هذا مفسرين بهذا، ولكن أنا اطلعت على تفسير للحافظ ابن حجر في فتح الباري، يقول أن تلد الأمة ربتها أن ترى الأسافل والأراذل والناس الذي ليس لهم مجد لا لهم ولا لآبائهم ولا لأجدادهم، هم السادة وهم المطاعون وهم المتصرفون في إيه؟ في الناس. صدق رسول الله، ننظر إلى الآن حال الناس في الدنيا هنا، تجد الأراذل وهذا هم الذي يتصرف في الناس ويحكموا في الناس بالطاغوت إلى غيره. والتفسير الثاني أن ترى نعم العقوق في الأولاد، أن الولد يعق أمه نعم ويعاملها كما يعامل الأب، وهذا موجود، رجل مثلا شاب تعلم وصار دكتور أو صار فوق الدكتور، وهذه أم عجوزة مرمية في البيت، نعم بس متى تموت حتى يرتاح منها ما يبغاه، وكذلك لو كان الأب كمان كذلك. هذا موجود ولا لا؟ موجود. أن تلد الأمة ربت، صدق الحافظ، ليه مين من الحافظ من حجر، خلاص يعني بعد الحافظ ما حد جاء عالم زيه. ولذلك قالوا في كتابه هذا لا هجرة بعد الفتح، خلاص أي العلماء اللي جاءوا من بعد الحافظ بن حجر نقلوا من إيه؟ من فتحه هذا، فتح الباري، فتح الباري إيه هو ده؟ يا الآن فتح الباري كتاب عظيم من كتب السنة، شرح البخاري شرحا لم يشرحه أحد غيره، والبخاري عادت بنفسه حدث عنه ولا حرج، محمد بن إسماعيل البخاري هذا الإمام العظيم، وجاء هذا وشرح هذا، أن تلد الأمة ربتها أن ترى الأسافل والأراذل والناس الذي ليس لهم، هم المتصرفون في الكون والذي يخطب الناس، أو أن يعني العقوق في الأولاد، نعم يحصل العقوق في الأولاد، وأن الولد يعامل أمه كما يعامل إيه الأمة، صدق رسول الله، وأن تلد الأمة، وبعد قال وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاة، أن ترى الحفاة الذي كان يمشي ما عنده نعل، يمشي كده في الشمس ولا يجرى له شيء، والعراء ما عنده ثوب، ولكن عنده قميص كده صغير بس يسترع، عورته رعاء الشاة، لأن أفقر العرب الذي يرعون الشاة. أما رعاة الإبل هذول أهل الكبرياء وأهل يتطاولون في البنية. صدق رسول الله، الآن كان ناس من البادية نعم عنده يعني عمائر على 30 طابق، صدق رسول الله. في موجود هذا؟ موجود، ها، بس في المملكة العربية السعودية، في كل البلاد، ها، لأن البادية إيه؟ مع الذي يسكن البادية، أن ترى الحفاة رعاء الشاة يتطاول، ها، يبني له 30 طابق، 20 طابق، 40، وأما هناك في أمريكا يقول إلى 70 طابق، يعني 70 طابق، ما 70 طابق ما هو يعني مخزن ولا مخزنين ولا 10 أمتار، يمكن إيه؟ يعني 2000، يعني 2000 متر ولا 10,000 متر، ها، فإذا خرجوا هذول إلا من 70 طابق يصيروا قد إيه؟ يعني أكبر من بعض القرى، لأن بعض القرى ما فيها إلا 500 نفر أو 200 نفر. صدق رسول الله، هذا موجود الآن. ثم إيه؟ يعني يتحدث مثلا هذا اللي كان يرعى الغنم عنده ملايين الآن، نقول له مالك كم؟ ما يدري، لأنه ماله في إيه؟ في البنك الفلاني وفي البنك الفلاني وفي البنك الفلاني. بعض التجار الآن الكبار دول لو سألناه كم عندك مليون؟ ما يعرف، لأنه هناك في البنك هذاك شكل وفي البنك هذا شكل. وهذا هو الدنيا زي ما شفتوها، الناس يعني لما نجي، وليس هذا دليل على أن الله يعطي الدنيا من يحب، ما في أفضل من رسول الله صلى الله عليه وسلم. تقول عائشة رضي الله تعالى يعني كان رسول الله صلى الله عليه وسلم وأهله يمضي عليهم الشهر والشهرين، وفي الشهر لا يأكلون لحما، إنما إيه؟ يأكل الأسودان، التمر والماء. رسول الله محمد بن عبد الله، دحين أفقر فقير في أي بلد، عنده دوافور يساوي شاهي، وخبزة فيها، خلي عادة الجبن والزيتون وهذا هذا تقريبا، ما يعني هذا رسول يقول 3 شهور بيت رسول الله ما في إلا أسودان، تمر وماء وشوية لبن ما يهدى لرسول الله صلى الله عليه وسلم من الأنصار. هذا رسول الله محمد بن عبد الله، فالدنيا يعطيها من يحب. وتعال قارون، إن قارون كان من قوم موسى فبغى عليه، وآتيناه من الكنوز ما إن منفات. قارون خربان، أعطاه يعني مفاتحه، ذكر بعض المفسرين أنه 40 بغل يشيل المفاتيح حقته، ذكر المفاتيح حق خزائنه 40 بغل يشيلها، إذن الأموال قد إيه؟ وهذا وكذلك يعني فرعون وغير، ذكر الله عن فرعون، يقول الله تعالى عن فرعون وجاوزنا بني إسرائيل البحر. الحاصل بعد ذلك لما غرق في البحر قال أنا قد عصيت وقبل وكنت من المسلمين، فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية وإن كثيرا من الناس عن آياتنا لغافل. فرعون يقول يقول أنا ربكم الأعلى، يقول ما علمت لكم من إله غير. بعد ذلك كافر غرق في البحر وهلك كما يهلك أي يعني طفى على البحر كما يطفو الكلب، إذا عندنا كلب أو هذا، وكان كله كذب في كذب، يقول أنا ربكم الأعلى ما علمت لكم من إله. وهناك ناس من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كبلال وكصهيب، هذول من سادات الأولياء، وأبو جهل وأبو لهب وأمثال ذلك، كان عنده حتى أن كان يستهزئ بالرسول لما كان يقول يعني إن شجرة الزقوم طعامه. أبو جهل يقول تعرف شجرة الزقوم إيش هي؟ يجيب زبد وتمر، يقول هذا الزبد هذا الزقوم اللي يقول عن محمد، يعني سخرية بإيه؟ بالقرآن، وسخرية بإيه؟ الزقوم، ما هو هذا؟ عشان يستهزي بالإسلام فلعد ذلك. ثم في هذا الحديث برضو يعني في نفس الحديث، وأن ترى الحفاة العراة قال فقام الرجل هذا وخرج، لما خرج الرسول قال ردوا، خرج وما استقوا، لأنه في معناه أنه بعير هناك أسهل، بعد دقيقتين الرسول ما رجع للرسول قال ما شفنا. فالرسول أخبر الصحابة الظاهر أن هذا جبريل أتاكم، ليه؟ عشان كان الرسول نهى عن أسئلة التعنت، فيحب يجي رجل عربي مؤدب يسأل الرسول عن مسائل ويستفيدوا هم. ثم بعد ذلك عمر بيومين سأل الرسول أتدري من السائل؟ قلت الله ورسوله أعلم، يعني ما أدري، قال هذا جبريل. وهذا فيه دليل على أن الإنسان لو سئل عن مسألة علمية في كتاب الله أو في سنة رسوله وقال الله ورسوله أعلم، ما فيه حتى اليوم. يعني اليوم واحد سئل حديث نبوي أو آية قرآنية في نظري أنا، وإن كان بعض الناس يخالفوني في هذا، يقول الله ورسوله أعلم. لكن متى تسافر؟ الله أعلم. متى يحصل الشيء الفلاني؟ الله أعلم. بعضهم يقول لك متى تسافر؟ يقول الله ورسوله أعلم، ما يصير. أما المسائل العلمية إذا قالها فهذا لا بأس بذلك فيما يظهر أنا من النصوص والفهم الذي أنا فهمته. وهناك من يخالفني يقول لا ما يجوز أن يقول الله ورسوله أعلم حتى في العلم وفي الآيات، وأنا يعني في ذلك أخالف. ولذلك نحن يجب علينا طلبة العلم الشيء الذي يؤمن به الإنسان يقوله وإن خالفه، والمخالفة في مسائل مثل هذه يعني موجودة في عهد رسول الله وفي عهد الصحابة ولا يزال، وإذا هذا يعني يرجع إلى كتاب الله وإلى سنة رسوله. وهذه أحاديث كثيرة موجودة يعني منها حديث يعني معاذ لما سأل ما حق الله عباده، حق العباد على الله، قال الله ورسوله أعلم. هذا إيه علم، هذا ما هو هذا ما أردنا أن نبينه. قال الحديث أخرجه مسلم، مسلم إيه صحيح مسلم يعني في الدرجة الثانية من إيه من الكتب السنة، يعني في الدرجة الأولى صحيح البخاري وفي الدرجة الثانية صحيح مسلم، وهما أصح كتاب يعتمد عليهما بعد كتاب الله الذي هو القرآن. هذا صحيح البخاري وصحيح مسلم، وصحيح مسلم في الدرجة الثانية لا يصل إلى درجة صحيح البخاري، فإن صحيح البخاري يعني كتاب لا نظير له في العالم ابدا، لا قديما، مع انه هو الان يعني لو واحد يقرا تراجمه ويشوف يعني اشياءه يعني شيء يتعجب من فهم هذا الامام البخاري. يجوا ناس يعني اقل من طلاب يقول لك البخاري ده ايش هو البخاري ده، يا رجل عجم احسن من ملايين العرب من اول بدء العرب الى ان تقوم الساعه، ما في واحد زي البخاري ابدا الى يوم الى ان تقوم الساعه. كتابه هذا لا نظير له. ولذلك لو واحد يقرأ البخاري يكون طالب علم يعني له تراجم يعني ما يقدر الإنسان يصلها أبدا. يعني لو واحد يعني من الأشياء التي تقرأ البخاري أراد يستدل بالبسملة في الوضوء، يعني هل الإنسان يبغى يتوضأ يقول بسم الله ولا ما يقول بسم الله؟ راح جاب حديث الجماع قال إذا أراد أحدكم يعني واقع زوجته فليقل بسم الله. فإذا قال لا قال لم يضره شيء، يعني ذكر الحديث بكامله يعني ليه؟ عشان يستدل إيه؟ إذا كان الرسول يأمر في الجماعة أن تقول بسم الله، إذا في الوضوء يكون إيه؟ طب أولى. لكن في أحاديث ثانية ما يقدر يحطها في صحيح، لأنه صحيح له شروط يعني صحيح البخاري له شروط خاصة، فما يمكن يجيبه. راح جاب هذا الحديث وحطه، فالإنسان لما يقرأ هذا يجيب الجماع في الوضوء، وإذا به فهم هذا. إذا كان الرسول يأمر الرجل الذي جامع زوجته يقول بسم الله اللهم جنبني الشيطان وجنب الشيطان ما زلنا فإن قدر له ولد لم يصبه الشيطان، راح جاب هذا يعني يقول بسم الله وغيره فهذا كتاب يعني. وهذا ما أردنا أن نبينه في هذه الليلة، وقد يكون لبعض إخواننا بعض أشياء أو بعض المسائل ما فهموها، فيمكن يسألونها حتى الأذان. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.